نبتدئ أصول السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم اقرأ. هذه قراءة في كتاب شرح أصول السنة لإمام أهل السنة الجماعة أحمد بن محمد بن محمد بشرح الشيخ العلامة ربيع عبد الشهاد بن عمر المدخلي على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن الصالح حفظه الله. غفر الله لنا. نعم. الإيمان برؤية الإيمان برؤية الله ومثل هذا حديث الرؤية كله. قال الشاب أي رؤية الله في الدار الآخرة. فعلى العبد أن يؤمن بأن الله يرى في الدار الآخرة يراه المؤمنون. وأنكر المعتزلة رؤية الله في الدار الآخرة بناء على شبهة باطلة. ورد عليهم أهل السنة بالحجة والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وممن رد عليهم الإمام ابن القيم رحمه الله احتج ابن القيم بسبع آيات من القرآن قد يستبعد الإنسان الاستدلال بها. قد يستبعد الإنسان الاستدلال بها ولكن إذا تأملها يجد أنه على صواب في الاستدلال بها رحمه الله تعالى. منها قول الله تبارك وتعالى: إنكم ملاقوه. قال: واللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة، هذا ما تقتضيه لغة العربية. هذا ذكرناه نحن في تفسير سورة البقرة. وابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر أن هناك أكثر من ألف دليل، إما دلالة مباشرة وإما دلالة غير مباشرة. نحن الآن في الرؤية. المهم ابن القيم ذكر أدلة كثيرة في أدلة كثيرة في إثبات رؤية الله سبحانه. إما أدلة مباشرة كمثل قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وغيرها من الآيات. وإما غير مباشرة وإنما هي من لازم المعنى كمثل: أنكم ملاقوه، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهذا من لازم الملاقات الرؤية، وهذا الذي عليه أهل السنة في تفسير مثل هذه الآيات. واضح؟ نعم. واحتج أيضا قال أن الآيات التي يتعلق بها الذين ينكرون رؤية الله مثل قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لا يتمدح بمجرد النفي، وإنما يتمدح بالنفي المتضمن للإثبات، وضرب أمثلة كثيرة لهذا. وهنا قوله لا تدركه الأبصار فيه إثبات الرؤية، لأنه ما نفى الرؤية وإنما نفى الإحاطة، والله لا يحيط به شيء. أنت ترى الشمس وترى السماء وترى كثيرا من الموجودات ولا تستطيع الإحاطة بها وإن كنت تراها في الجملة. نعم. قول الله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار صحيح. الجهمية استدلوا بهذا، بشر المريسي استدل بهذه الآية على نفي الرؤية، وقال هذا الله سبحانه وتعالى يقول لا تدرك الأبصار، يعني لا تراه الأبصار. ومن أحسن من رد على بشر المريسي عثمان سعيد الدارمي في نقضه عليه، فإنه بين كلام السلفي في معنى هذه الآية، وأن المقصود أنه لا ترونه رؤية إحاطة، لا ترونه رؤية إحاطة. وقيل لا تدرك الأبصار أي في الدنيا، إذا كان محض الرؤية من غير إحاطة أي لا تراه في الدنيا، كمثل قول الله لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فتجده في كتاب نقض سعيد بن عثمان الدارمي على بشر المريسي. ثم ذكر الشيخ رحيم حفظه الله قال: نقل شيخ الإسلام تيمية أن الله لا يتمدح بمجرد النفي، وقد ذكرنا في غير مناسبة لأن النفي المجرد ليس من مذهب أهل السنة، وإنما النفي المتضمن للإثبات، لا يوجد نفي مجرد يمتدح الله به نفسه لا تدرك الأبصار لا تأخذه سنة ولا نوم وفقط، لا، يعني لا تأخذه سنة لكمال قيوميته، واضح؟ لا يموت لكمال حياته، لا يجهل لكمال علمه. أما إنه نقول أن الله لا يموت لمجرد نفي الموت عنه من غير إثبات الحياة، هذا لا يمكن يكون مدح، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن هناك شيء لا يموت ولا يوصف بالحياة، وهو العدم. العدم ما يقال يموت، ولأنه لا يوصف بالحياة أيضا، صح ولا لا؟ لكن لا يموت يترتب على هذا النفي إثبات العكس من الكمال، وهو كمال الحياة. لا ينام يترتب على هذا إثبات العكس من هذا النقص، وهو السنة والنوم، وهو كمال القيومية. لهذا الرب سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الصفة ذكر الإثبات قبل، قال الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فبدأ بالإثبات ثم عرج بالنفي متضمن أيضا لهذا الإثبات لعينه، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وحياته. فإذا ليس من الكمال، يعني لو خلينا نبسط المسألة، لو قلت لك زيد ليس بغبي وليس ببليد وليس بفاشل، زيد يفرح ولا يغضب؟ شوف هذا مذهب المعتزلة، هذا يغضب ولا يفرح؟ سبحان الله، أقول لك أنت لست ببليد ولا غبيا، لأنه ما أثبت أي. هذا ماذا معتزل غاطس غطس، لأن نحن قلنا النفي لا بد فيه لكي يكون مدحا لا بد من فيه من إثبات الضد من الكمال. ولهذا لو قلنا يا فلان أنت لست بغبي يفرح، يفرح، لأنه معناها إيش؟ أنه ذكي. لأنه هل يمكن أن يكون ليس بغبي وليس بذكي؟ لا، ما يمكن. لا تخليني أقول بارك الله فيك في نسبة غباء، كيف واحد ليس بغبي ثم يكون وليس بذكي؟ إذا نفينا عنه الغباء معناه لابد صح، إذا كان تقصد كمال الذكاء مو بشرط، لكن في نسبة ذكاء لأنه ليس بغبي. هناك حد، لما نقول الرجل أنت لست بغبي يعني هناك حد فاصل يخرج من حد الغباء، لكن ما مرتبته في الذكاء؟ من علاقة؟ ما فتحنا في هذا. إيش يعني تفصيل؟ يعني إذا متضمن نفي إثبات عكسه مدح، أما على مدى المعتزلة لا، ما شو اسمه يقتضي المدح. ليش؟ قال لأنه أنت نفيت عنه الغباء، وهذا لا يقتضي بالضرورة وصفه بالذكاء، لأنه عندهم إنه ممكن هناك نفي ولا يترتب عليه إثبات ضد. يعني إيش تقول ليس بغبي؟ يقول لك وليس بالضرورة معناها أنه ذكي. طيب ليس بغبي معناها إيش؟ معناها ماذا؟ ما؟ يفهم إذن ذكي. لكن لما أتكلم على القمة في الذكاء درجات هذا الذي هو ليس، يعني مثلا جبنا طالب وهو مثال عرضي يعني ما هو بحقيقي، لأن الدرجات في الامتحان لا تعبر عن ذكاء الطالب من غبائه، لكن تعبر عن ظروف ظرفية، يعني أمور ظرفية أدت بارك الله فيك إلى إتيان الدرجة الكبيرة. وضحت الآن؟ يعني قد الطالب يذاكر مادة يذاكر فيها باب واحد ويقدر الله أن السؤال يأتي من هذا الباب، وضحت الآن؟ بينما لو جاء السؤال من باب قبله أو باب بعده لكان من الراسبين. المهم في أمور، لكن نحن الآن يعني مثال كذا للتقريب فقط. رجل جاء في الامتحان 100 من 100 ورجل جاء في الامتحان 80 من 100 ورجل جاء 60 من 100 ورجل جاء 50 من 100، فوقف الأول فقلت له أبو 100% لست بغبي، بلاش لست بغبي، خليها أوضح، لست براسب. ثم جاء 80 قلت لست براسب، ثم جاء 60 لست براسب، جاء 50 اللي هو ما بينه وبين رسول الله درجة قلت لست براسب. كلامي صدق ولا كذب؟ صدق، مع إنه هذا الصدق يتفاوت فيما بيني، فهمتم الآن؟ فقلت لست براسب، يفرح إنه إيش؟ ناجح. لكن كم نجاحه؟ هذه مش هي القضية. ولهذا نحن في إثبات ضده في حق الرب سبحانه قلنا من الكمال، ما من أي درجة من إثبات الضد، وإنما من الكمال. فلو قلت بارك الله فيك أنت لست بمغفل، يعني ماذا؟ فطن. لا، على ماذا؟ معتزلة لا يستدعي هذا، ماذا بالجهمية؟ ليس قلنا إيش؟ بغافل، ليس بغافل لا يقتضي أنه يكون فطن، ممكن ليس بغافل ولا فطن. طيب وش هو هذا الذي له غافل وله فطن؟ نص نص، يعني إيش نص نص؟ يعني ما فيه في الحقيقة شيء يعقل، لكن صحيح في فطنته درجته في الفطنة تختلف. فإذا كما نقل الشيخ عن شيخ الإسلام تيمية، وذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية في أكثر من موطن، بأن الله لا يتمدح عز وجل بالنفي المحض، لا تأخذه سنة ولا نوم، إنه يتمدح بالنفي المحض، يعني ما في إثبات ضده من الكمال، لا، لا بد من إثبات ضده من الكمال. على هذا النفي إما أن يكون على مذهب أهل فهمه على مذهب أهل السنة، وهو نفي فيه إثبات ضده من الكمال، أو نفي أهل البدع وهو النفي المحض الذي لا إثبات ضده من الكمال فيه. اللي بعده. قال الشيخ رحمه الله: كذلك الآية الأخرى قول الله لموسى لن تراني، طلب موسى من ربه أن يراه، ولو كان هذا الأمر محرما أو مستحيلا ما سأل موسى ذلك، قال لن تراني، ما قال لا تراني، لن تراني يعني الآن. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لكن موسى لا يطيق في هذه الدنيا تركيب البشر الآن لا يطيقون به يشرك الله تبارك وتعالى. كيف هو الحديث الصحيح حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذا موسى عليه الصلاة والسلام هذا النبي الرسول الكريم الذي هو من أولي العزم من الرسل، سأل الله عز وجل أن يراه، ولو كان هذا الطلب غير معقول ما طلبه موسى عليه الصلاة والسلام، لأن أكمل الناس والبشر عقلا هم الأنبياء والرسل. ولهذا حتى في رد الله عليه عز وجل ما قال له كيف تطلب هذا يا موسى، ما قال له كيف تطلب هذا، لا، وإنما لا بين له لن تراني، طلبك غير مستحيل، لكن في هذه الدنيا أنا منعته، ومنعه الله عز وجل رحمة بالخلق، لأن البشر لا يطيقون رؤية الله سبحانه وتعالى بتركيبتهم وخلقيتهم الموجودة في الدنيا. ولهذا قال الله لموسى ولكن انظر إلى الجبل، يعني بدل أن تبحث في نفسك هل لك القدرة على الثبات عند رؤية الله سبحانه وتعالى، لا، نجعل اختبار أهون من هذا. انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه، إن ثبت الجبل في مكانه وثبتت أنت في مكانك، عندئذ سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ولهذا أخبر الله عن موسى لما شاف هذا ماذا قال؟ وخر موسى صعقا. فإذا كان هذا في اندكاك الجبل الذي تجلى له الرب سبحانه وتعالى، فكيف لو تجلى الرب لموسى؟ وعندئذ كان من رحمة الله عز وجل استتاره عز وجل عن خلقه، لأنه لو كشف حجابه لصار الرؤية إليه إحراق، والإحراق تعذيب. فلم يكن رؤية الله في الدنيا من التنعيم، ولهذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النار، وفي رواية النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهي إليه بصره. طيب ما معنى سبحات ليعرف؟ لأحرقت سبحات وجهه من تهي إليه بصره من خلقه. نعم غيره، ما معنى؟ إيش معناها؟ تمام ما شاء الله، مستحضرين هذا من فضل الله. إذن سبحات ما نطلق العنان لتكييفها، ومثل ما ذكرت لكم واحد إيش قال؟ إيه ما في داعي نذكره. المهم أخطأ هو وكيف هذه السبحات، قال شيء كذا ظنه مسكين، فهمتم؟ لا، وإنما بارك الله فيكم سبحات يعني سبحات. كيف حجابه النار؟ حجابه النار. كيف حجابه النور؟ ما في كيف، هو كما أخبر عز وجل عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى اللغة العربية في البشر؟ يا معنى معناه متبادر منها، بارك الله فيك، معناه المعنى المتبادر منها، قال ما لأن الخلق ما لهم سبحات، عشان كده ما فيها مجال ليه. اللي بعده، إلا على مذهب البدوي أحمد البدوي لما كشف وجهه راح أحرقت سبحات وجهه، راح سمم البني آدم وقتلوا صح، وقال إيش؟ قال لا سبحات وجهه بس هي اللي أحرقت. يعرفون القصة؟ ذكرناها. أحمد البدوي هذا كان له صاحب اسمه عبد الوهاب، خادم له، عبد الله. فعبد الوهاب هذا تجاسرت نفسه وكتت ما يقال له، هل رأيت وجهه؟ رأيت. قال يا سيدي أريد أن أرى وجهه. قال يا عبد الوهاب لا تسأل هذا، قال لابد، قال إذا رأيت مت، قال ولو مت أنا نفسي. وهو من نفسه مسكين قبل ما يروح لداية، إذا مات على ذلك إلى جهنم وساءت مصيره، أن يرى هذا الوجه اللامبارك، وجه النتل العفن. وكان من عادة أحمد البدوي أنه متلثم بليل ونهار، ما أحد يرى وجهه أبدا، وهذا من خطط الباطنية في إيقاع الرهبة في قلوب المريدين، أن يصبح وجه السيد مجهول. وهذا لهم أغراض فيه كثيرة. إيش مثلا؟ إنه إذا مات ممكن يحل رجل محله ويقول هو البدوي ما شاف وجهه، وعلى هذا يقول لك يا رجال كيف تقول هذا؟ هذا سره ما باتع، هذا بقاله 200 سنة حي، الناس عاشت وماتت، وهو مات 3 من اللي يقوله، كل واحد منهم عن أحمد البدوي، أنت فهمته؟ أو إنه يتنقل من مكان إلى مكان، يحط واحد بداله يقول له قول أنت أحمد البدوي لين أرجع، ويذهب يجتمع مع إخواني من شياطين الإنس والجن ثم يرجع، ولكن شيء حصل. وهذا أعتقد أنا بارك الله فيكم من مجالس التاريخ أنه أحمد البدوي كان يفعله، فهمتم؟ أنه ينسحب بحجة أنه بحيث لا يعلم أحد أنه ذهب ويحط واحد مكانه يتلثم لا تمتوا وإنهم عبدوا أبانا قال له وإن مت فالرجال وجدوا ميت قال إيش؟ قال أحرقت سبحات وجه أحمد بن حنبل على بني آدم وهو سمه أعطاه السم وقال له يبا قال تبغى تتفرج على وجهي جبع فهمتم الآن؟ المهم يعني لهم طرق عجيبة وهذا أيام الجهل ولازلنا نحيا في أيام مثل هذه الأيام لكن الجهل يتنوع ويختلف الجهل هذا بضاعة وصناعة كل يوم تأتي بلوح وكل مرة تغلف بغلاف وكل مرة يكتب عليها صناعة صناعة مرة تايوان ومرة الصين ومرة اليابان ومرة بريطانيا ومرة أمريكا الجهل يختلف فيكون الجهل أحيانا باسم القربة والتقرب مثل الجهل الذي عند الصوفية والجهل أحيانا باسم المدنية والحضارة مثل عند هؤلاء التائهين الشباب الطائعين جهل مستطير عنده سبحان الله أن يعرف زرار زرار بلاستيك في جهاز كيف يضغطه وكيف يعمل عمله هذا عنده أقصى معاني العلم عنده بينما هو يجهل حقيقة نفسه لو أصابه دبوس في جسده لجهل ما العمل فيه وذهب إلى غيره يهراع يطلب النجاة من هذا الدبوس لو لسعته حية لو عضته حية ولسعته عقرة لما عرف ماهية هذه النقطة من السم يهراع يبحث عن النجاة جهل بارك الله فيكم يلبس في كل عصر بأسماء وألوان وأشكال والمحصلة أعظم الجهل جهل العبد بربه أعظم الجهل جهل العبد بربه فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم قال الشيخ رحمه الله التكوين البشري الآن ما يتحملون رؤية الله تبارك وتعالى فإذا كان الجبل يمتلك بتجلي الله عز وجل فكيف يطيق الإنسان رؤيته لكن الله سبحانه وتعالى إذا بعث عباده وأدخلهم الجنة وكذا وكذا يعني أدخلهم بهيئة وتركيبة مهيئة رؤية الله عز وجل الدلالة على هذا أن الإنسان في الدنيا يموت وفي الجنة والنار لا يموت وخلنا نتكلم عن أهل الجنة يعني مناسبة ذكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة أن الإنسان في الدنيا يتغوط ويتبول بينما في الجنة لا يتغوط ولا يتبول شوف يعني أخص خصائص الإنسان ألا وهي الحياة والموت تتغير يوم القيامة لا يموتون فيها يذبح الموت بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة حياة فلا موت أخص خصائص البني آدم أنه في الدنيا ماذا؟ يموت ويمرض ويتغوط ويبول والمرأة تحيض أخص خصائص الإنسان ينام إذا منع منه البول والتغوط يموت إذا منع منه النوم يهلك عند ذن يتغير ويتبدل هذا ويصبح خالدا فيها ويتحول التغوط والبول إلى الرشح يأكل المطاعم فإذا به يعرق يرشح ويرشح المسك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات إذا كان الأرض كلها تبدل والسماوات تبدل من أجل الحشر فكيف الجنة وما فيها والناس إذا أدخلوا فيها كل شيء يتبدل فمن هذا الذي يتبدل رؤية الله سبحانه وتعالى من العجز إلى الاستطاعة، من العجز في الدنيا إلى الاستطاعة في الجنة. واضح الآن؟ لو جاءك رجل وقال لك الذي يعجز عن رؤية الله في الدنيا يعجز عنه في الآخرة. الإنسان هو الإنسان، الله سبحانه وتعالى ما بيخلق من الإنس يوم القيامة غير الإنس الذين كانوا في الدنيا من أجل أن يروا، وإنما نفس الإنس الذي كانوا في الدنيا سوف يعيد الله تكوينهم، لا يبتدئ خلقهم من جديد. ومن ثم فإن الذي يعجز في خلقته الأولى يعجز في خلقته الثانية. إيش ترد عليه؟ ماذا ترد عليه؟ نقول وقال لي نص ساعة أقول سؤال. يقول رؤية الله ليس لإنس يخلقهم الله ينشئهم الله يوم القيامة، وإنما هي لنفس المؤمنين الذين في الدنيا عملوا الصالحات يرون ربهم يوم القيامة. الذين يرون الله يوم القيامة مش بشر ينشئهم الله يوم القيامة، إنما هم بشر كانوا في الدنيا فيحييهم إحياء ويعيدهم، لا ينشئهم من جديد. صح ولا لا؟ فعندما قال لك الذي كان عاجز عن رؤية الله في الدنيا يعجز عنه يوم القيامة لأنه نفس الإنسان، فماذا ترد عليه؟ هو نفس الإنسان ولكن تتغير تركيب الجسم، تتغير صفاته. دليل؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكم لا، إيش دليل على أنه تتغير تركيبته؟ ذكرنا الآن لا يموتون فيها، أيوة، وأنه لا أو كما صح عن سلم لا يتغوطون ولا يبولون. إذا كان أخص خصائص الإنسان أنه يموت وأنه يتغوط وأنه يتبول وأنه ينام، وكل هذا يتبدل ويتغير يوم القيامة، لا ينام ولا يتغوط ولا يتبول ولا يموت. فإذا أخص خصائصك ألا وهو الموت تغيرت فصرت خالدا، فكيف لا يتغير البصر الذي جزء من هذه الحياة أو جزء من تركيبة الإنسان؟ صح ولا لا؟ إذا كان الإنسان نفسه يتغير في لدرجة أنه لا يموت يوم القيامة فمن باب أولى أن يتغير بصره. نعم، اللي بعده. قال الشارح: ومن الآيات للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني فسرها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالرؤية كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، وفسرها عدد من الصحابة بالرؤية، يعني هذه الزيادة الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى، يعني الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، وفسرها غير واحد من أصحابنا وسلم بذلك. نعم، وهي أفضل من الجنة. نعم، اللي بعده. والله يقول بعد أن يدخل الجنة ويجود شيئا تزيد قال ماذا يريد جديرة وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا وأعطيتنا يتنعمون بنعمة نعم يكفي. وهذا معنى الحديث، معنى الحديث الذي في الصحيح إن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة ناداهم ثم قال لهم الله سبحانه وتعالى هل أزيدكم فقالوا غفرت ذنبنا وأدخلتنا الجنة وأكرمتنا وأعطيتنا. وعندئذ يزيدهم الله سبحانه وتعالى برؤيته، فإذا رأوه عز وجل صلى الله من فضله نسوا ما هم فيه من النعيم، وعندئذ رأوا أن رؤيته أعظم من كل نعمة أعطوها. نعم. والأحاديث كما قلنا بلغت، يعني نحن نريد حد يأتينا بنص الحديث، أنا ما استحضرته الآن. يلا ناجح. والأحاديث كما قلنا بلغت 30 في إثبات رؤية الناس، منها حديث زريق جرير وحديث أبي هريرة ترون ربكم عيانا كما ترون عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. أحاديث كثيرة روى منها البخاري جملة ومسلم كذلك. نعم اللي بعده. لا تعرف ما يتعلق بالحديث يقول نبش عن الاستماع وسلوك شميه المستمع، هذا كلام الإمام أحمد. نعم. يعني أسماع أهل الباطل، أما أهل الحق فيتلقونها بشكور الرحبة، وإنما عليه يعني وأيضا وكلام الإمام أحمد وإنما عليه الإيمان بها. لما ظهرت الفتنة وإنكار رؤية الله وهناك أناس إنكار رؤيتي رؤية الله وهناك أناس يشوشون قال مثل هذا الكلام، يعني الإمام أحمد. نعم. هل أحدكم يشوش من حديث أبي هريرة أو آية الرؤية؟ لا أحد، لا ينبو سمعه عنها، لكن أسماع أهل الباطل تنبو عنها فيقول مثل هذا الكلام. يعني يقول إن كان في نوع من الناس، إمام أحمد، إذا كان في نوع من الناس إذا سمع هذه الآثار وهذه الأحاديث مثل الرؤية وغيرها فنبت عن الأسماع، بعدت عن سمعه، وفي الحقيقة هي لا تنبو عن الأسماع، لا تبعد عن الأسماع إلا من بعد عن الآثار، إلا من حسن الظن بعقله وبالأفكار العقلية وبعد في سماعه من الآثار. عند الذين يسمع مثل هذا الحديث يستغرب عقله ونبت عنها الأسماع واستوحش منها المستمع، استوحش وجد أنها ثقيلة على نفسه في قبولها، وجد أنه هناك في قلبه وحشة من ناحيتها. هذا لا يكون بارك الله فيكم من رجل أثري، لا يكون من رجل يسمع الآثار ويتبع الآثار وتربى عليها، وإنما يكون من مثل حال المستغربين الذين تربوا على موائد الغرب وأفكار الغرب وثقافة الغرب، بحيث أنه لا يطق سمعه الآثار والنصوص، فإذا جاء واستمع حديث يستوحش منها نفسه ويستغرب عقله وينتنب من سمعه ويجلس يقول كيف هذا. نعم لبعد. وألا يرد منها حرفا واحدا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. والشيخ والإمام أحمد الحنبل قالوا إن نبت عنها الأسماء واستوحشت منها واستوحش منها المستمع، يقصد بها أهل الكلام، يعرضوا بأهل الكلام أنهم هم الذين يحصل منهم هذا، أما السلفي لا يحصل منه هذا أبدا، وإنما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأن مرجعه إلى النصوص وليس إلى عقله. نعم. لا يقول إلا حقا، ولما قال له عبد الله بن عمرو يقولون لا تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الرضا والغضب. نعم لبعده. قال رسوله اكتب الذي لا في يده لا يأخذ مني إلا حقا. عندك مني؟ مني؟ نعم. أنا اللي أحفظها بارك الله فيك، والذي نفسي بيده لا يخرج منه، وأشار إلى لسانه إلا حق، لكن رجعها ربما يعني إيش في رواية أخرى. حكم الذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. إذن لماذا ما تستوحش منها عقول أهل السنة ولا تستبعدها الأسماع ولا تتضايق منها العقول ولا تضيق منها القلوب والصدور. لماذا؟ لأنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق، وإذا قال إنكم سترون ربكم فمعنى ذلك أنكم سترون ربكم، نسأل الله من فضله. وعلى هذا بارك الله فيك كما قال أحد أئمة السلف: هؤلاء الذين ينكرون الرؤية ما لهم فيها من حظ ولا نصيب يوم القيامة، ما لهم فيها من حظ ولا نصيب، لأنه كيف يرى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو قد عاش منكرا لها في الدنيا؟ هذا ما يمكن، صح ولا لا؟ ولهذا كما ذكرنا في الاختصاص في الاعتقاد لما ذكر الاستواء بين بارك الله فيك بأن أرواح المؤمنين تصعد إلى ربها، وقلنا هنالك وكأنه إشارة إلى من ينكر علو الله سبحانه وتعالى: أنكم يا منكري علو الله عز وجل على عرشه إذا متم فإلى أين تعرج أرواحكم؟ لأن من يؤمن بأن الله في السماء في العلو وكان في باقي إيمانه صحيحا وكتب الله أن يموت وهو مؤمن فإنه تعرج روحه إلى السماء، لأنه يؤمن بأن ربه في السماء، ومن الذي يؤمن ربه في كل مكان إلى أين روحه تعرج؟ هذا ما سؤال محتاج جواب، محتاج جواب. كمثل هؤلاء الذي ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، فهل يمكن أن يراه؟ كيف يراه وهو منكر له؟ واضح؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا للحق والصواب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.